صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب مع الحديث السابق، الحديث رقم 20، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 21. ده الدرس رقم 21 من أحاديث الفتن، والحديث رقم 20. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أحمد والشيخان وغيرهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قلنا المراد بالأمة اللي هو الجيل اللي كان موجود ساعة إذ، مش الأمة كلها إلى قيام الساعة يعني. قلنا الكلام ده بدأ من أيام يزيد ابن سيدنا معاوية رضي الله عنه، وصل بقى لذرية مروان بن الحكم. وضحنا الكلام ده في الدرس اللي فات عشان ما نعيدش اللي احنا قلناه. وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقلنا المراد بالهلاك إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم، أي في الدنيا بالقتل وسلب المال. وقلنا أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان بيقول: اللهم لا تدركني سنة إيه؟ سنة 60، ولا إمارة الصبيان. وسنة 60 بدأت بمين؟ بيزيد بن معاوية رضي الله عن أبيه، اللي هو سيدنا معاوية رضي الله عنه، صحابي جليل. صليت على الحبيب محمد. سبب الهلاك قلنا القتال على الملك، والقتال على الملك سبب كل بلية وسبب كل رزية تنزل على هذه الأمة. القتال على الملك بعد تعطيل شرع الله، القتال على الملك، لأن القتال على الملك بيعمل إيه بقى؟ بيؤدي إلى الخراب وقتل الأنفس وإزهاق الأرواح. وده الكلام ده كان أيام زمان، لا دلوقتي أكتر بقى، لأن دلوقتي بقى فيه تكنولوجيا معاصرة. أيام زمان كان السيف بيقتل واحد بواحد، صليت على الحبيب. إنما دلوقتي قنابل نووية وقنابل عنقودية وطيران وصواريخ ورشاشات وأسلحة بتبيد، فهذا يؤدي إلى الخراب. طيب سيدنا أبو هريرة ما تصلى على الحبيب محمد، قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال إيه؟ من اللي فاكر؟ ها؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم، لو أن الناس إيه؟ اعتزلوهم. يبقى النجاة في إيه؟ في الاعتزال. النجاة في الاعتزال وترك القتال في الفتنة. وأن العاقل هو الذي لا يدخل نفسه في الفتن ولا يحمل السلاح مع أحد على قتال المسلمين. إنك ما تشيلش سلاح وتقاتل ويبقى مسلم ضد إيه؟ يبقى مسلم ضد مسلم. لا، الكلام ده احنا نشيل السلاح أمتى ونقاتل؟ لما نكون رايحين نحرر المسجد الأقصى، نحرر بلاد المسلمين، ندافع عن المقدسات. إنما لما يكون مسلم بيقاتل مسلم اللي عاوز ينجو، قال النبي أهو النجاة بنعيدها تاني، أهو كل انت وتقل قوي وانسه واتعب قلبنا معاك. صليت على الحبيب محمد. نيجي تاني أسبوع ما نلاقيش ولا واحد فاكر نص كلام النبي محمد، يبقى احنا مش ناويين ليها بقى. يعني لو أغنية لأم كلثوم ولا عبد الحليم ولا غيره هتتنسي؟ لو مثل أبوك قايله لك هتنساه؟ تمدى هذا طريق النجاة يصفه لك رسول الله. بيقول لك ايه بقى؟ قال لي لابو هريرة ايه بقى؟ لو ان الناس ايه اعتزلوهم، يعني ايه معنى الكلام؟ لكان خيرا لهم، لنجوا، لفازوا. فالنجاة في الهلاك. طيب، وبين، تعال بقى ندخل على، لان الحديث ده تقيل قوي، تقيل يعني ايه، فيه وجبات دسمة، وجبات دسمة، فيه علم غزير لمن أراد أن يتعلم. هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش، الأمة أمراء سفهاء صغار السن يقتتلون على الملك ويضيعون الأمة، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال لو أن الناس اعتزلوه. تعال بقى نشوف الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وركز قوي معايا عشان تفهم الفايدة الأولانية. قال لنا نستفيد ايه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس اعتزلوهم؟ قال لك ايه بقى؟ قال الحافظ ابن حجر، ركز معايا، ويؤخذ منه، أي من هذا الحديث، استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية. ده بيقول لك يؤخذ من الحديث ده إنه يستحب إن الإنسان لما يلاقي بلد أو مكان هو قاعد فيه أو ساكن فيه ولقى الناس في البلد دي ناس فسدة، ناس فجرة، يجاهرون بمعصية الله، يستحب له أن يهاجر من هذه البلد. لأن النبي قال لو أن الناس إيه؟ أهو، لو أن الناس اعتزلوه، تركوهم، لم يكونوا معهم، لم يخالطوهم. شوف العلماء بيستنبطوا إزاي، مش إحنا نسمع الحديث والنام ولا أكنه في دماغنا، لا، ده دول بيستنبطوا. بقول لك أهو، استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية فإنها سبب وقوع الفتن. إظهار المعاصي سبب في وقوع إيه؟ سبب في وقوع الفتن. إظهار المعاصي والفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المصيبة في إظهار المعاصي يا حضرات، انتوا عارفين لو العاصي يعمل المعصية ما بينه وما بين ربنا ويقفل عليه بابه، أمره أهون عند الله ممن يجهر بمعصيته أمام الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الذنب بالليل فيصبح يكشف ستر الله عليه، يقول فعلت كذا وكذا، بات يستره ربه فأصبح يكشف ستر الله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه يا حضرات؟ لأن الجهر بالمعصية يشجع الناس. يعني مثلا الأرياف ما كانوش يعرفوا إن بنت تلبس بنطلون جينز وتكشف شعره، فجت راحت واحدة كده هوب وراحت لبس الموضة دي، بتعمل ايه؟ تيجي بتشجع النفوس المريضة اللي كان نفسهم يعملوا كده. ولذلك من يوم ما ظهرت الموضة دي وتلاقي كل يوم العدد بيزيد، عدد بيزيد، والبنت تقول لابوها ايه؟ مش معنى فلان، تم بنت فلان لبس، تم بنت فلان معاه، تم بنت والرسول يقول ومن سن سنة سيئة فعليه ايه؟ وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. ده نبقى أضرب لك مثال. فشوف الحافظ ابن حجر بيقول لك إيه، فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك. يبقى إظهار المعاصي بيكون سبب في إظهار الفتن أو في ظهور الفتن ومجيء الفتن ويأتي الهلاك العام الذي يأخذ الصالح والطالح ويأكل الأخضر واليابس. هما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش قال إذا ظهر الزنا والربا، ظهر خلي بالكم من كلمة إيه، ظهر الفساد في البر والبحر. النبي بيقول إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، يعني استوجبوا عذاب الله عز وجل، الزنا والربا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فش فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وتقول السيدة زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. إيه سمعني كده، إذا كثر الإيه، كثر الخبث، يعني ظهر وانتشر. ومن حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله. عمهم، عارف كده زي إيه، الطيارة اللي هي بترش، ترشهم كده العذاب ينزل يرش زي المطر كده، ينزل زي المطر يزحلق الكل، يزحلق الكل، يجيب كله بقى صالح طالح أي حاجة. قال إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعقاب من عنده. قالت أم سلمة يا رسول الله أما كان فيهم يومئذ أناس صالحون، يعني ما فيهمش ناس صالحين وعارفين ربنا؟ قال بلى، ده فيهم كتير. قالت وما يفعل بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس من العذاب ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان، يعني هياخدوا نصيبهم من العقاب وبعدين إيه، يبقى رحمة لهم في الآخرة عند ربنا سبحانه وتعالى. ده كلام الحافظ ابن حجر. قال ابن وهب عن مالك، شوف سيدنا الإمام مالك ابن أنس بيقول إيه، تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا، تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا. يعني لو انت رحت تشتري سكن وقعت في منطقة فلقيت الشارع اللي انت فيه كله شارع والعياذ بالله عيني عينك بيحارب ربنا جهارا نهارا، زنا وربا وخمر ومخدرات وظلم وفساد، ما بيدريش نفسه. ففي الحالة ده يستحب لك بل قد يجب عليك أن تهاجر من هذا المكان، لأن عذاب الله إذا نزل عليهم أخذك معهم. هتقول لي وأنا ذنب إيه؟ هقول لك طب وانت قاعد ليه؟ متوحد الله. هتقول لي وأنا ذنب إيه؟ هقول لك إيه؟ وانت قاعد ليه؟ هتقول لا وانت قاعد ليه؟ ايه الكلام ده؟ اقول لك قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ده كلام مين يا حضرات؟ كلام ربنا مش كلام عبدالله. يبقى هو وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ الملائكة بتسألهم وهي بتقبض أرواحهم، انتوا ظلمتوا نفسكم ليه وقعدتوا بين الكفر والفجر وأنتم لا تستطيعون إقامة شرع الله على أنفسكم؟ لن تعرفين تصلوا ولا تصوموا ولا تعبدوا ربنا، ولن تقدرين تبتعدوا عن الزنا والمخدرات. زي واحد رايح دولة أوروبية، رايح إيطاليا عشان يجيب فلوس، وهو مش قادر يضبط إيمانه هناك، لا هو عارف يصلي ولا هو عارف يحفظ نفسه من الزنا والخمور، يتقال له كده هو بقى عند خروج الروح: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا إيه؟ كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أي الملائكة: ألم تكن أرض الله، ها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هي أرض من ربنا، ما هي واسعة، ما تدور على أرض تانية. وهذا يدل على أنه يجب عليك أن تهجر أرض الفساد إلى أرض الطاعة، ليس من أجل الأموال، إنما ده المسلمين دلوقتي إلا من رحم الله. في ناس الشباب دلوقتي للأسف بيغرقوا نفسهم، يروحوا يركبوا أوارب خربانة وهجرة غير شرعية، يقول لك يا عم عشان أروح أعمل فلوس وأجيب بيزنس عشان يسافر إيطاليا أو يسافر دولة أوروبية، وكتير منهم بيغرق كل ده عشان يجيب إيه؟ عشان يجيب فلوس. طب وبعد ما تجيب الفلوس وياريت هناك هيروح يحفظ دينه؟ والهجرة غير الشرعية بهذه الطريقة لا تجوز. ثم بعد ذلك يغرق في البحار، ثم ذهب إذا ذهب إلى بلاد الكفار يغرق في الزنا والفساد ولا يستطيع أن يقيم دين الله. كان ينبغي عليك أن تأكل التراب وأن تمكث في مكان تستطيع أن تقيم فيه دين الله تعالى، وإلا هيقال لك عند خروج الروح: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. إلا المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. تدلهم بقى إيه؟ غصب عنهم، زي اللي كانوا في مكة كده، المسلمين اللي كانوا في مكة وكانوا محاصرين بين أهل مكة من الكفار ومنعوهم من الهجرة إلى رسول الله، ده دول مش قادرين يهاجروا، ده دول غصب عنهم. إنما اللي رايح بنفسه بلاد الكفار من أجل أن يجمع الأموال وأن يتحرر من قيود الشريعة وأن يبتعد عن دين الله تبارك وتعالى، هل الأموال ستنفعه؟ لن تنفعك الأموال، خلي بالك معاي. طيب دي الفايدة الأولانية، خلي بالكم معايا، لأن الحديث ده جميل أوي أوي، وحديث مبارك ونافع، فيه منافع عظيمة. بس للي عاوز إيه؟ اللي عاوز يفهم صح، اللي عاوز يتعلم، دي الفائدة الأولانية. الفائدة الثانية ورجاء تركز معايا فيه، وهيبقى لنا درس قادم في هذا الحديث في مسألة مهمة جدا وضرورية لابد وأن نتكلم فيها بالأدلة. المسألة الفائدة الثانية ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث نفسه، وفي قال ابن بطال وهو من العلماء الكبار، وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم، بس ركز معايا أو في كل كلمة عشان تفهم الكلام. بيقول إيه؟ وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، من ترك ايه؟ القيام، القيام اللي هو ايه؟ الخروج بالسلاح على السلاطين، الخروج بالسلاح على الحكام، ولو ايه؟ ولو جار، اي ولو ظلم. ده دي كلام علماء المسلمين، علماء السلف. ولو جار ليه بقى؟ وايه الدليل في الحديث نفسه؟ هو الحديث بيقول ايه؟ الرسول بيقول ايه؟ هلكة امتي على يدي أغيلمة من قريش. يعني ايه؟ امراء صغار من قريش هيهلكوا الناس. طب الرسول قال ايه؟ ها؟ لو ان الناس ايه؟ ولم يقل لو ان الناس قاتلوهم. الرسول قال لو ان الناس ايه؟ اعتزلوهم، ولم يقل ايه؟ لو ان الناس ايه؟ قاتلوهم. فابن بطال بيقول، وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، حتى لو الحاكم ظلم لا يجوز أن أنت تخرج عليه بالسلاح، لأن الخروج بالسلاح سيؤدي إليه؟ إلى خراب ودمار. يعني زي ما بيقولوا في المثل البلدي، هتروح تكحله هتعميها خالص، يعني هي بعين ونص هتطير العين التانية، هتؤدي إلى خراب العباد والبلاد وإهلاك الحرث والناس. الكلام ده نقله لك اهو، كلام العلماء، عشان تعرف إن ده شرع ربنا. ثانيا، الكلام مش مرتب، احنا بنشرح في أحاديث الفتن والكلام جاي قدرا، لحسن بعض الناس يفكر أنني بنقيه لأمور معينة. لا، إنما نبلغ شرع الله وما يرضي الله عز وجل، لا نجامل به أحدا ولا نتقرب به إلى أحد، إنما نعمل بقول الله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ونقول اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. فخلي بالك معاي. طب عايزين نفهم الكلمتين ده هما ونختم بهم. طب ايه الدليل في الحديث؟ واحد يقول هو ايه الدليل في الحديث؟ الرسول بيقول لي هلكت امتي على يدي أغيلمة من قريش. قال لك اهو بقى، قال لك وفي هذا الحديث ايضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لانه صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الدليل اهو، لانه صلى الله عليه وسلم اعلم، اي اخبر ابا هريرة رضي الله عنه بأسماء هؤلاء وأسماء آبائه. يعني النبي عرف سيدنا أبو هريرة أسماء الأمراء السفهاء ده، هم اللي هيخربوا الدنيا. ولم يأمرهم بالخروج عليهم، يعني عرف أبا هريرة الأمير الفلاني هيخرب الدنيا، والأمير الفلاني هيخرب الدنيا، وكان عارفهم بأسمائهم وإيه وأسماء إيه؟ آبائه. ومع ذلك لو كانت النجاة في الخروج عليهم بالسلاح لأمره إيه؟ لأمره بذلك. لكن ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم، مع أنه قال له هيهلك الأمة، قال له هيهلك الأمة، ومع ذلك ما قالوش ايه اخرجوا عليهم. ليه بقى؟ ما تصلى على الحبيب. واحدة واحدة كده نشرح الحتة ده ايه ونختم بها ان شاء الله. ما انت لابد تفهم، لان الشرع بتاعنا ما بيخالفش العقل. شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له كتاب 6 مجلدات اسمه درء تعارض العقل مع النقل، يعني مستحيل العقل السليم يخالف الشرع الصحيح، عمر ما فيه تعارض ما بين العقل والشرع يا حضرات، لأن إسلامنا دين يوافق إيه؟ يوافق العقل ودين الفطرة ويحترم العقل. إيه الدليل بقى؟ ليه مع فسادهم والخراب اللي هيجي من وراهم والهلاك والدمار لم يأمرنا بالخروج عليهم بالسلاح؟ لماذا؟ قال لك ليه بقى؟ قال لك لكون الخروج أشد في الاستئصال من طاعتهم، لكون الخروج أشد إيه؟ في الاستئصال. عارف الاستئصال يعني إيه؟ الاستئصال هو الهلاك العام الذي يأكل كل شيء. فبقول لك دلوقتي وجودهم والصبر عليهم في هلاك، الصبر عليهم في هلاك، والخروج عليهم في ايه؟ هلاك أشد. الصبر عليهم في هلاك لأن هم مفسدين، بس الخروج عليهم في ايه؟ هلاك أشد. ليه بقى؟ لأنه بيعجل بالخراب، بيعجل بالدمار، يضيع البلاد والعباد، يهلك الحرث والنسل، يؤدي إلى دمار كل شيء وضياع كل شيء وتسليط الكفار على بلاد المسلمين. فشوف العلماء العقلاء بقى قالوا إيه؟ لكون الخروج أشد في الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف فالمفسدتين وأيسر الأمرين. وكلام صعب شوية بس أنا بوضحه لحضراتكم. فاختار أخف الإيه؟ المفسدتين. يعني لما يكون قدامك مفسدتين، وأضرب لك مثل بالبلد، ما تصلي على الحبيب، في ناس مسكينك من دراعك اهو وانت متأكد ان هم يعملوا اللي بيقولوا عليه، وقال لك لخلع لك عين واحدة لخلع لك الاثنين، تختار ايه؟ تقول له هي خربانة خربانة، شيل الاثنين ما تصلي على الحبيب محمد. يبقى نختار واحدة ولا الاثنين؟ يبقى نختار واحدة، واحدة اخف من اثنين. فالنبي محمد، انا بجيب لك مثل اقرب لك بس الصورة، اختار النبي اخف الايه؟ المفسدتين، لان الصبر عليهم مفسدة لكن الخروج عليهم أشد المفاسد وأعظمها، لأنه يؤدي إلى الإيه؟ إلى الاستئصال الكامل، إلى الخراب الشامل، إلى الدمار العام، إلى الضياع المطلق. فاختار النبي أخف الإيه؟ المفسدتين وأيسر الأمرين. أيسر الأمرين يعني إيه؟ طب فهمني أخف المفسدتين؟ فهمت أخف المفسدتين؟ يعني لما يكون قدامك مفسدة ومفسدة أكبر، أنت لما تختار تختار الإيه؟ أضرب لك مثال تاني، ما تصلي على الحبيب، أجيب لك مثال تاني. عصابة طلعت على ابنك أو طلعت عليك خطفت ابنك، فأنت رحت تجيب ابنك، راحوا ماسكين سكينة حامية قوي وحاططها على رقبة ابنه، فقال لك لا تسيبه عايش معانا يخدمني لنذبحه. انت لما تكون راجل عاقل تختار ان تسيبه اسير معاهم وعايش، ولا يندبح وتاخده مذبوح؟ لا، نسيبه اسير معاهم، لانه اسير وعايش اخف من مذبوح. فاخترت أخف الإيه؟ المفسدتين. دي مفسدة ودي مفسدة، كون أنه معاهم أسير مفسدة، وكون أنه مذبوح مفسدة، بس الذبح مفسدة أعظم. فاختار النبي أخف الإيه؟ المفسدتين وأيسر الأمرين. طب إيه أيسر الأمرين؟ أيسر الأمرين الصبر أيسر من الخروج بالسلاح، لأن الصبر لا يكلف الإنسان مؤنة بل يؤدي إلى ضرر، لكنه ليس كضرر حمل السلاح والخروج على الحكام. فاختار النبي أخف المفسدتين وأيسر الإيه؟ وأيسر الأمرين. أخيرا في كلمة واحدة بقى، يبقى احنا قلنا كم فايدة كده؟ فايدتين اثنين، الخروج من البلد اللي فيها المعاصي جهرا وعدم الخروج على السلطان وإن إيه وإن جار وإن ظلم. آخر نقطة بقى ناخده والدرس اللي جاي هيبقى في مسألة مهمة قوي بأدلتها برضك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: يجوز كتمان العلم للمصلحة. سيدنا أبو هريرة كان يعلم أسماء الأمراء السفهاء وأسماء آبائهم، ومع ذلك عمره ما كان يصرح بالأسماء لما في ذلك من المفسدة، فكتم علما لا ينتفع به الناس. لكن إذا كان العلم في العقيدة أو في الشريعة وجب تبليغه، لقول الله: الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما مما ينتفع به ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. لكن إذا كان عندك علم، خروج للناس هيؤدي إليه إلى مفسدة وليس من ورائه مصالح، فالأولى أن تكتمه. ولذلك سيدنا أبو هريرة كان يعلم، قال: أوتيت وعاءين من العلم، أما الأول فبثثته، يعني أنا خدت نوعين اثنين من العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأول فبثثته، يعني علمته للناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم. يبقى خدنا كم فائدة حضرات من الحديث؟ كم؟ 3. طيب كلام السلف كلام مقنع ولا مش مقنع؟ من كلام النبى هو، مع أنه أخبر بالهلاك، قال: لو أن الناس إيه؟ اعتزلوهم، ولم يقل لو أن الناس إيه؟ قاتلوا. يوم واحد يسأل سؤال، وده اللي هنجاوب عليه في الدرس اللي جاي، واحد يسأل سؤال مهم قوي ويقول: متى يجوز الخروج على الحكام؟ طب امتى يجوز الخروج على الحكام؟ هذا ما سنجيب عليه في اللقاء القادم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وانا بعتبر يا حضرات العلم ده اللي ربنا قدره في هذه الايام بالذات، ان ربنا يقدر هذا العلم، اننا لم نرتب له والله، لا اخترنا الكتاب ولا اخترنا الكلام، وانما قدر الله هذا الكلام أن يقال سبحانه وتعالى، فلا بد وأن ننتفع منه لتقوم الحجج على الناس، عشان محدش يلبس عليك دينك، محدش يسحبك لطريق مسدود، محدش يدخلك في أمور الفتن وأنت لا تدري. فعليك بسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لتنجو في الدنيا والآخرة، كما أخبرنا ربنا سبحانه وكما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فبإذن الله عز وجل سنجيب على هذا السؤال في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى.